السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه بلغنا هذه الليالي المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم أن يبلغنا ليلة القدر ويمن علي وعليكم فيها بعظيم الأجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. هذه الليلة ليلة وترية، والليالي الوترية يعني يرجى فيها أن تكون هي من ليالي القدر. فالجد الجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السبق لنيل بركاتها، وأن ننوع في العبادات. فكلما يعني وجدتم مشقة من عبادة فلابد أن تنوعوا في أخرى، من قرآن ودعاء وصلاة، وربما قراءة في علم شرعي أو قراءة في شيء يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن معنى من معاني تجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتجديد أعمال القلوب، وهي عبادة فن التألم. كثير من الناس يتألم تألم خاطئ، أو قد لا يعي ويفهم التألم. أحيانا ممكن واحد سبحان الله يجيله مرض في أوقات المباركة هذه، مثل هذه الأوقات، فكيف يتعامل؟ همومه يعني كروب، يحتاج أنه يفهم عن الله سبحانه وتعالى ويفهم حكمة الله سبحانه وتعالى. فكما تكلمنا عن الشكر، نريد أن نتكلم عن الصبر، ولكن هنتكلم فيه على درجات. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن المرض. قد تتألم وتجد أن من حولك مهما تعاطفوا معك فلم يحسوا بمقدار ما تحس به من ألم، وقد تئن وتصرخ وتجد أن من حولك مهما حاولوا أن يخففوا عنك ألمك فلن يعرفوا سر أنينك. قد تحزن وتجد أن من حولك مهما ذرفوا دموعهم ليشاركوك فلن تتشابه الدموع مع دموعك. وقد تمل وتجد أن من حولك يواسونك ويؤنسونك، إلا أنهم سيغادرونك وستبقى وحدك. لذا نتكلم اليوم عن تقديم النون عن الحاء على الحاء، فنتكلم عن رؤية المحنة منها، ونقلب ونقرأ الميم قبل اللام حتى يكون الألم أمل. فنتكلم اليوم إن شاء الله عن عبودية الإنسان في مثل هذه الأوقات، أوقات المرض وأوقات الهموم والغموم اللي ممكن تمر عليه. هنتكلم من خلال قصة امرأة. هذه المرأة حققت إنجازات كبيرة جدا، لكن بمعايير الوحي لا بمعايير التنمية البشرية والقيم الغربية. هذه المرأة كان في يوم من الأيام ابن عباس رضي الله عنهم كان ماشي مع عطاء ابن أبي رباح تلميذه، فبيقول له إيه؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ بقول له أريك واحدة من أهل الجنة. سبحان الله، امرأة من أهل الجنة، ومين اللي بيقول كده؟ ابن عباس رضي الله عنه، ترجمان الأمة وحضرها. فقال الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي له، وكان يعني يقول اللهم فقهه وعلمه التأويل. المهم قال له إيه؟ أقول لك على امرأة من أهل الجنة وريها لك. فسبحان الله، عطاء كان مستغرب جدا، إيه المرأة دي يا ترى؟ عملت إيه؟ مش عارف إيه. قال له هذه المرأة السوداء. أما هذه المرأة سواء ما تقول اسمها، هو ما يعرفش اسمها، والصحابة اختلفوا في اسمها. يقول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. يعني الست دي كان عندها مرض الصرع، والصرع عما بيجي عافانا الله وإياكم بيكون شديد جدا، فكانت بتتكشف، كانت بسبب الحركة والتوتر اللي بتكون فيه كان جزء من ملابسها وجزء من جسدها بيظهر. فقال ان فبتقول يا رسول الله ادعو الله لي. فقال ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. فقالت اصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع سبحان الله الحديث رغم أنه بسيط لكن ممكن نتكلم فيه ساعتين. الحديث ده بيقول لك أن صبر على المرض واستمرار عليه بيسوي جنة بإذن الله، ولك الجنة. وده مين اللي بيقول كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مش أي حد. الأمم بتتغير بوجود النماذج مش بمجرد الأفكار. لو إحنا ما عندناش نماذج بتطبق القيم اللي إحنا بنتكلم فيها، الأمة مش هتتغير. وجود نموذج زي هذه المرأة بيورينا قد إيه فن التألم وفن التعامل مع المرض وفن التعامل مع البلاءات التي يقيدها الله سبحانه وتعالى ويقدرها على الإنسان. ليس المطلوب من كل صاحب مرض ألا يتألم، ده غير مقدور وغير مأمور، لكن المطلوب أنه يتعلم فن التألم، إزاي يتألم مثل هذه المرأة. لأن الألام لا تقاوم، لكن يتعامل معها بمعنى أنك تحضر، يحضر في قلبك معنى، فيبدأ كل حاجة تكون هادية. فمن ضمن حضور المعنى أو فن التألم وأن الإنسان يعني يتعلم كيف يصبره الله سبحانه وتعالى، أنه لا يتكلم بكلام سلبي. إن أحيانا بعض الناس عم يمرض ولا يتعب يتكلم بكلام مغموس في التشاؤم ويشكو رب العباد وحتى لو بغير قصد. المتأمل في هذه المرأة تتكلم وهي سبحان الله يعني بهدوء تام، لا في شكوى ولا في مشقة في كلامها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سبحان الله. فأحيانا بعض الناس بيتعب بيجيله ألم، فإيه اللي يحصل؟ بسبب كلامه السلبي ده الألم بتاعه يزيد. فلا تجعل ألمك مضاعفا، تجعلش ألمك يتضاعف بسبب كلامك السلبي، فلا تضاعف ألمك، هون على نفسك واستعن بالله. المرأة دي تحركت وأخذت بالسبب وقدمت الحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت إن هي جاءت جزء من الحل مش جزء من المشكلة. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وبتبدأ تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقضي لها ويساعدها. فسبحان الله أحيانا بعض الناس عم بيتعب بيكون نفسيته متفجرة، نسأل الله العفو والعافية، بيكون حاجة كده عامل زي القنبلة الموقوتة اللي بيجي جنبه خلاص. لا، هذه المرأة بتقول لنا إزاي تحول المرأة السوداء دي، تحولت من عبرة لمرضها إلى قدوة لصبرها سبحان الله. وبدأت حتى تحتك في المجتمع، لدرجة أن ابن عباس بيقول له أوريك واحدة من أهل الجنة وبيشاور له عليها. في أحد الروايات أنها رأى تلك المرأة على ستر الكعبة، عادي بتحتك لسه بالمجتمع، وما فيش انعزال وما فيش الشخصية اللي هي أحيانا بتكون خلاص اتدمرت بسبب إيه، أصلا أنا تعبان، أصلا أنا عندي مرض محدش حاسس بي والكلام ده. لا يا جماعة، من الحاجات اللي بتعلمنا إياها هذه المرأة في صبرها وبتدينا المعنى ده ونتمنى إحنا نتعلم زيها رضي الله عنها، فطرية الإنجاز صح التعبير ده. أحيانا مشكلة التنمية البشرية والقيم الغربية خلت أنك عشان تبقى ناجح لازم تكون عامل زي النموذج الغربي، النموذج العلماني، لازم تبقى يعني حاجة كده، يعني ميسي، حاجة بالجيتس، حاجة ديانة، عشان تقول أنت حققت حاجة. لكن المرأة دي سبحان الله عبرت قصتها، عبرت الزمان والمكان وخلدها التاريخ وسطرت في أشرف كتاب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري، والناس مش عارفاها، ما تعرفش اسمها. هي دي المرأة اللي فعلا هي دي المرأة اللي سبحان الله اللي حققت الإنجازات الفطرية البسيطة الغير متكلفة. أحيانا في بعض الناس عاوز يكسر الدنيا يقولك أنا مش حاسس إن أنا عملت حاجة. أنت عامل كل حاجة، بس هو المشكلة إنك بتقارن نفسك وبتبص لنفسك بنظارة ليست نظارة القيم الإسلامية، نظارة قيم غربية. أو مثلا زي النهاردة في رمضان تلاقي بعض الناس قاعد يقولك أنا ضاع مني رمضان، تيجي تبص تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تراويح وتهجد، اللهم بارك، ختم قراءة، اللهم بارك، ما شاء الله دعاء، اللهم بارك، ساعد في تفطير الصيام في البيت وبتاع، وكل ده بيقولك إيه، أنا رمضان ضاع مني. الشخصية ديت لا، الشخصية دي بتكون نسأل الله السلامة يعني لا تفقه عن ربها تقديره سبحانه وتعالى. كان سفيان الثوري يقول لولا مصائب الدنيا لو أردنا القيامة مفاليس. بيقول له مش مصائب الدنيا، احنا هنرد على القيامة يوم القيامة مفاليس مفلسين. فأحيانا يقدر الله سبحانه وتعالى النهارده. في الفترة اللي فاتت ديت جات لي أسئلة كتير إن في ناس جالها إصابة كورونا، نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم. لو الإنسان تعامل مع الحدث دوت إن هو المرض ده خلاص يعني نهاية العالم ونهاية حياته ونهاية كل حاجة، هيخسر كتير. لازم يبص للمرض بطريقة تانية خالص، إن إزاي يغير العالم بهدوء من خلال سريره الأبيض، من خلال العرش الأبيض. لأن فعلا المرض ده سبحان الله، عم يجي واحد يتتبع النصوص التي جاءت في المرض ويشوفوا قد إيه الكنوز اللي ممكن ياخدها الإنسان المريض، والله سبحان الله يقول اللهم لك الحمد على ما قدرت. شوفوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية. لكن هذا الدرس وهذه الكلمات هي لمن يبتلى بأمراض، خاصة في مواسم زي مواسم الطاعة والمواسم اللي فيها إقبال على الله سبحانه وتعالى. تأمل في فضل أصلا من يزوره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني نخل في الجنة. الله أكبر. أنت عم تشوف حد كبير من المشايخ ولا حد من الصالحين بتقول له بالله عليك ادعي لي، صح؟ فماذا إذا كان يعني 70,000 ملك لا يعصون الله ما أمرهم؟ دول قاعدين بيعملوا إيه؟ دول موكلين بس لحضرتك عشان بس يعني زرت واحد، حتى لو ممنوع أنك تزوره، مجرد بس انك زرته من بعيد لبعيد، زرت اهله وسيته، سبحان الله. فاي فضل ينتظرك اذا صبرت على هذا المرض؟ فلعل الحكمة في اخفائه عنك هي عدم فتنتك، ان الله سبحانه وتعالى لم يقول لك ايه الاجر بتاعك حتى لا تفتن. اذا كان اللي جاي يزورك بياخد ده كله، امال انت اجرك ايه بقى؟ سبحان الله. شوفوا سبحان الله، رغم ان الامراض دلوقتي خاصة مرض كورونا والكلام ده بينقل العدوى، يا سلام لو في ناس بتنقلك العدوى برضو، بس عدوى محمودة، عدوى عدوى الرضا، عدوى الصبر، عدوى التفاؤل، عدوى نبذ الكلام السلبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ابتلى الله العبد بالسقم ارسل الله اليه ملكين، أرسل إليه ملكين. الله أكبر. تأمل إلى أهمية هذا الإنسان وقد إيه هو عزيز. يقول الله سبحانه وتعالى: اسمع ما يقول عبدي هذا لعواده. شوفوا الراجل ده بيقول إيه للي بيجي يزوروه: اسمع ما يقول عبدي هذا لعواده، فإن حمد الله وأثنى عليه خيرا بلغ ذلك عنه. بلغ ذلك عنه، يعني كل كلمة ستنطق بها في مرضك هي مسجلة حصريا وستنقل إلى رب العزة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن لعبدي هذا علي، إن أنا توفيته أدخله الجنة. يا سلام. وإن أنا رفعته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأغفر له. يعني أنت لو مت من أي مرض أدخلك الله الجنة، لا بس بشرط دي تكون عايش على عدوى المرض، عدوى الرضا دي. اللي يجي يزورك يقولك يا اتعادى، اتعادى ايه؟ اتعادى رضا، اتعادى يقولك يا خلال والله حتى زوره، والله الراجل كان هو اللي بيصبرني، كان الراجل هو اللي بيعلمني ازاي تكون راضي، هو اللي عداني، سبحان الله. فشوفوا المعنى ده الإنسان عم يجي يستحضره. طيب لو مات أدخلته الجنة، طيب لو عاش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الراجل ده لو كمل: يبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وإيه؟ وأغفر له. يا أنت، ولكن بشكل مختلف، سبحان الله. المرض هذا ما هو إلا عمليات تجميل وتبديل، تجميل لدنياك يخرجك من ضيق السخط إلى ساعة الرضا، وتبديل لآخرتك يخرجك من ضيق النيران إلى ساعة جنة الرحمن. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده. يا شوف الله يغار أنك تشكو إلى غيره، كأنه يدعوك أنك تكون أنت محطة، عارفين محطة البنزين، بس أنت محطة توزيع الأمل والرضا وتذكير الناس بنعمه وآلائه. يقول الله سبحانه وتعالى: أطلقته من إساري، من اللي أسر يعني، ومن ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. الله أكبر. كأنه ولد من جديد، كأنه ولد من جديد. فأنت في مرضك بتكون حديث أهل السماء وموضع اهتمام أهل الأرض. عشان كده مهم جدا الإنسان يكون عنده المعاني دي. ده شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم عما كان بيروح يزور واحد يقول له إيه في مرضه، كان إذا أراد أن يزور صلى الله عليه وسلم مريضا يقول اللهم اشفي عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. بيقول يا رب اشفيه، لأن ده ينكأ لك عدو، يعني بيدافع عن هذا الدين ويطعن في أعدائك يا رب العالمين، ويجاهد في سبيلك جهاد البنان جهاد السنان وجهاد اللسان، ويمشي أو يمشي لك إلى صلاة أو هو عابد. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك في مرضك بوظيفتك أصلا في العالم ده. توظيفتك إيه؟ أنت تبني نفسك بمشيك إلى الصلاة، وتبني أمتك بالدفاع عنها والهجوم على أعدائها. سبحان الله. فربما مزق المرض العالم الخارجي، ولكنه مزقه حتى تكتشف العالم الخارجي العالم الداخلي، وتبدأ تكتشف هذا الأمر. المرأة السوداء بتعلمنا يعني ممنوع الشكوى، ممنوع النقد، ممنوع حتى لو في تألم، بس التألم يكون بمعنى وبفن. ما فيش بقى مقارنة، ما فيش قدرة فائقة. ما سألت له يا رسول الله مش معنى أنا، هو أنا عشان أنا سوداء ما يعني أنا الوحيدة في المدينة، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا. لا لا لا لا، هذه تفهم عن ربها. يقول النبي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. يا سلام، فأنا ليه أكون ضحية ومرض تطهير لي؟ ليه أنا أعيش عارفين كده بعض الناس بيعيش مفهوم بقى الضحية وأنا وبتاع، وعشان أنا امرأة سوداء ومحدش مهتم بي ومحدش حاسس بي ومحدش حاسس بالمرض اللي أنا فيه والكلام ده. لا لا لا، ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. طب ليه أنا أكون ضحية ومرض التكفير لسيئاتي؟ يقول النبي ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. الله أكبر. حتى يقول النبي ما يصيب المؤمن من وصب أو لا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم الهم الهم الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. يا سلام، أجمل هذا الدين. هذه المرأة بتعلمنا وأنا مريض ما فكرش دايما في المفقود، ولكن أركز على الموجود. هذه المرأة بتقول له بس أنا بتكشف يا رسول الله. فكأن هذه المرأة ترى إن هي بتقدم وهي في عز المرض وفي عز الأزمة بتاعتها، بتعلم الأمة، بتقول لهم إيه؟ تقول لهم عدم تكشفك طاعة لربك بعيدا عن أمر جمال ما تكشفينه. مهما هتكشفي هتكشفي إيه؟ لكن هي بتقول لهم لا، أنا مهما كنت مريضة سأقدم شيئا لهذه الأمة. هتقدمي إيه إن شاء الله؟ أنا ماذا سأقدم؟ هعلمهم صناعة الأولويات، صنعة العظماء. إيه صناعة الأولويات؟ لا، أنا أمرض لكن تكشف لا. فبتقدم للمجتمع قيمة الحياة والعفة كأولوية في عقل كل مسلمة، كأنها صارت حاشية عملية وترجمة لحديث رسول الله الحياء لا يأتي إلا بخير. سبحان الله. والعجيب أن تكشفها ده هي لم تكن تراه لأنها مريضة، فهي تتكشف أثناء الصرع بتاعها، وربما أخبرت ومع ذلك تقول لا، عفتي وحيائي أولوية عندي قبل شفائي من مرضي. فلو كان المفقود كثيرا وهو الصحة، فالموجود أكثر وهو الحياء والعفة. فهذه المرأة بتقول لنا فكر دايما وانت مريض لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. فهي نموذج عملي بيربينا على صناعة الأولويات. هذه المرأة بتقول لنا اوعى يلهيك بلاؤك عن أدائك ولا مرضك عن عطائك، لا لازم تعطي. هذه المرأة بتحسن على قد ما تقدر وبتأدي على قد ما تقدر. سبحان الله، كما قلنا هي أصلا قيل أنها كانت ماشطة، يعني بتمشط، حتى قيل يعني أنها كانت تمشط أحيانا بخديجة رضي الله عنها في مكة. يعني هذه المرأة مش مسألة كمان قعدت، لا ما زالت تشارك وما زالت تحتك وما زالت لها إيه؟ لها يد. سبحان الله. لما لا وأن الله سبحانه وتعالى يعاتب يوم القيامة؟ يقول يا ابن آدم مرضت فلن تعدني، يقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ سبحان الله. المرأة دي فهمت كويس جدا الحديث ده، فهمت يعني لوجدتني عنده. هي عارفة أن احنا أن الله سبحانه وتعالى يكون عند المنكسرة قلوبهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن كل مريض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا نادى مناد من السماء، تأمل مدى الاهتمام الباهر بيك وانت مريض. من عاد مريضا نادى مناد من السماء، طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ياه، ده مين؟ ده اللي جاي لك ليه؟ هم رايحين لمين؟ هم رايحين لحد كبير قوي كده؟ سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يعاتب الناس يوم القيامة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين أي فرصة لأن يزور حد مريض صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. تأمل، مجرد وجع في العين. عشان كده العلماء سفاريني وغيره قالوا إيه؟ قال معلقا: تستحب العيادة، الزيارة المريض يعني، ولو من وجع ضرس أو رمض أو دمل، يعني أي حاجة، المهم خد اللي الأجر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما يسيبش الفرصة، حتى هو في الحج وهو في عز الانشغال عرف أن سعد بن وقاص تعبان يروح يزوره صلى الله عليه وسلم، ليه؟ يأخذ الأجر صلى الله عليه وسلم. فاحنا عاوزين ان المعاني دي تتجدد عند الانسان اللي بيبتلى بمرض. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي جميع مرضى المسلمين. وكان سبحان الله احد الدعاء كان ربنا وفقه وكان بيقول: انا عم بمرض، انا جاعل يعني سبحان الله لكل شيء في المرض انا جاعل له رمز، عامل رمز كده، الرمز ده لكل حاجة بتقابلني في المرض، بس مسميها تسبيح المريض. ايه تسبيح المريض ده؟ يقول ان السرير الابيض عم بشوفه انا مسميه المطهر. ليه؟ لانه مكان غسل الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده. يا شوف الواحد عم بيكون رابط ان السرير اللي بيقعد عليه وهو مريض مسميه كده المطهر، مكان غسل الذنوب. الممرض او الممرضة ده اخوك او اختك اللي بتسهر على راحتك سبحان الله. سماعة الطبيب، بيقول أنا كنت بشوف سماعة الطبيب دي ديني لمسة الحنان، هذا مفتاح المنان سبحانه وتعالى. جلسة العلاج اللي أنا بقعدها ديت وأنا قاعد في المستشفى ولا قاعد في كذا، دي جلسة بتخليني كده جلسة خلوة وتذكر مع الله سبحانه وتعالى. أقول: يا رب أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، اللهم تب علي، سبحان الله. الطبيب المعالج هذا حكيم سبحان الله، تتعامل معاه ان هو بقى سبحان الله ان ربنا رزقك هذا الرجل. حتى غرفة العمليات بقول كنت اشوفها ارض تظهر فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، ان في واحد داخل يبقى مش لاقي، مش عارف يتنفس، يطلع بقى بيتنفس. واحد مش عارف كان بينزف، يطلع خلاص الحمد لله. فبقول هذه ارض بتظهر فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، ان يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت سبحان الله. يعني بيقول حتى نتيجة فحوصات وهم بيعملوا لي والكلام ده كنت اشوف قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، ان وقد ايه ضعف الانسان وانت لسه منتظر الحاجة بتاعتك وانت مش عارف عندك ايه، وهم لسه هيشوفوا ويعملوا. الصيدلية ديت على قد ما هو دواء وعلى قد ما هو متعب احيانا، بس كنت بخش والبس نظارة بستان النعم، اقول يا انا داخل دلوقتي هاخد حاجة ان شاء الله ربنا هينعمني بيها ويشفيني بيها، فده بستان النعم سبحان الله. المستشفى يقول بيت التراحم، اخوك اللي على يمين قاعد يعني حاله اسوأ منك بكتير فانت ترحمه، واخوك مش عارف تؤنس الوحشان اللي ما فيش حد بيجي يزوره، وحس كده ان الناس كلها جاية عشان تزور فلان وتزور فلان، فبيقول انا حس المكان كله مليان رحمة. بيت التراحم حتى لو فيه تقصيرات ادارية وتقصيرات طبية، لكن في المجمل في واحد عايش في معنى تاني خالص سبحان الله. واخذ الابره، بيقول كل عما كان يجي يحطوا لي يعني مثلا محلول ولا حاجه ولا يدوني حقنه كنت اقول ايه؟ كالشوكه يشاكها، كالشوكه يشاكها، هات يا عم دراعك، خد يا عم كالشوكه يشاكها سبحان الله. فواخذ الابره عنده كفاره للذنوب. والغرفة بتاعته خلوة مع الله سبحانه وتعالى. يقول مرارة الدواء الصبر على المشاق، زوار المريض المبشرون بالعافية والباستغفار، والمكتوبون في ديوان الموكب الملائكي في الملأ الأعلى، دول مكتوبون أبختهم، دول اللي جايين يزوروه. سبحان الله. المهم يعني ان الانسان خلاص الموضوع، يعني عشان الوقت خلاص، انا اسف اللي انا طولت عليكم يعني، لكن في النهاية يا جماعة احنا لابد ان احنا نشوف ان المرض ده اما وقد قدره الله، اولا نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله ان يصرف عنا الامراض والأوبئة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض مسلم. لكن اما وقد وقع كيف نراه؟ نرى ان هذا المرض هو عرش ابيض بيرفعك جدا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا في أحاديث كثيرة أدي أجر هؤلاء وأدي أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم. هختم بحديث إن المسلم إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته فيقول: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن قبضته أغفر له، وإن عافيته فجسد مغفور لا ذنب له. أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن قبضته أغفر له، وإن عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، ويرزقنا وإياكم الثبات على ما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويرزقنا فيها عظيم الأجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.